أيام كتير عايز أحضر وخاف إن يكون علي روح شريرة، هل ممكن إني أحضر الاجتماع وصلاة المرضى وأتناول وأحضر القداس ويكون علي روح شريرة؟ ممكن أوي. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ الخطية ما هي شر، وأحيانا الشيطان ممكن يظهر يبقى بعلامات ظاهرة، وأحيانا ما يظهرش. يعني أنا هقول لكم حاجة، إن في بلاد غرقانة في الشر والخطية، غرقانة. وسألوني كتير اشمعنى البلاد دي ما فيهاش أرواح شريرة، يعني ناس غرقانين في الدنس لكن ما فيش حسب الظاهر أرواح شريرة. فقلت لهم على إيه هيظهر الروح الشرير؟ ما هو مالك البلد من بابها، على إيه هيظهر؟ هنا بيظهر على إنسان، لأن إنسان بيرفص يروح دير يروح كنيسة عايز يصلي عايز يتناول، فالإنسان بيقلق الشيطان اللي فيه، فالشيطان بيرفص. لكن هناك الشيطان مستريح، فناس كتير الشيطان مستريح فيها. يعني قريب واحدة كانت هنا وبتتكلم وعليها روح شريرة، قالت لا أنا مرتاحة وهو مبسوط وأنا مبسوطة وبقالنا سنين إحنا مرتاحين مع بعض. يعني فيه البعض بفلسفة يقول لك ما فيش الكلام ده، لا فيه الكلام ده، وناس موجودين معانا دلوقتي بياخدهم الشيطان ويغيبهم يوم اتنين تلاتة ويمسك فيهم عشان يخلفوا ويتجوزهم. احنا خلينا في الواقع اللي احنا شايفينه، لكن بلاش الفلسفات ونرد ردود احنا مش على دراية بيها، مش على دراية بيها. الشيطان بيعمل البدع في الانسان، بيدع ويغيب الانسان، ممكن ياخده تحت الارض ويغيبه يوم اثنين ثلاثة اسبوع. أنا شاب كل المدرسين بتوعي قالوا لي إن مش هتنجح السنة دي، لكن كل إيمان إن الله اللي حاضر معانا دلوقتي في الوسط هيسمع لصلاتي وصلاة قدسك، فأرجو صلي لأجلي وأنجح. إحنا هنصلي كلنا ليك عشان تنجح، بس أنت من دلوقتي غير سلوكياتك. ليه كل المدرسين قالوا لك مش هتنجح؟ لازم انت مشاغب ومهمل، فانت من دلوقتي ولا شغب ولا اهمال، وابدأ حياة جديدة مع المسيح وابتدي استغل الوقت اللي باقي وذاكر، وان شاء الرب وعشنا هتنجح. فبيقول انا كتير بتمنى، سؤال، انا كتير بتمنى اني اكون في حال افضل، يعني يكون عندي فلوس كتير لاني من عيلة فقيرة، فهل ده يعتبر اعتراض مني على ربنا؟ لا يا ابني، مش اعتراض، لكن هي تمنيات. بس انا مش عايزك تركز امانيك في امور زمنية عالمية، أنا عايز أولاً تركز أمانيك في أمور عالية، خلاص نفسك، حياتك الأبدية، تخدم المسيح له كل المجد، تعلي اسمه، تفتخر به، تقدمه للناس، تشتغل معاه. هي دي الأمنية الأولى والأخيرة اللي يتمناها الإنسان العاقل والفاهم. أما حكاية المال، ربنا قال اطمن هذه كلها تزاد لك، مش هيسيبك فقير ولا محتاج، لما تعيش معاه هيغطي حياتك بالإحسان. واطمن خالص، واحد بيقول انا خطوبتي يوم العيد، لا يبقى العيد عيدين. اتمنى انك تقول لي انا وخطيبتي الله يبارك لكم وتصلي من اجلنا، الف مبروك وربنا يتمم بخير. انا واحده عندي 27 سنه، كل ما اتخطب اتفك من غير سبب، واخيرا اتعرفت على شاب مسيحي كان بيشرب خمر ومخدرات وبيعرف بنات. ياه. ولما عرفته اتغير تماما وبقى انسان مسيحي بجد. لكن دلوقتي في مشكله، ان والده مش موافق على جوازنا علشان انا ابويا فقير، وانا مش مستحمله اهانات من الناس، لان كل المنطقه عرفت، واخر حاجه وصلت ليها اني انتحر واستريح من كل حاجه. ليه يا بنتي تنتحري؟ يعني هتروحي جهنم. عارفه يهوذا لما شنق نفسه، لانه طبعا يمكن خطيه يهوذا كانت اهون من خطيه بطرس، لان اللي عمله يهوذا صحيح راح باع المسيح، لكن بطرس انكر المسيح وسب ولعن وشتم وقال لست اعرف هذا الرجل. لكن اللي حصل ان بطرس تاب وندم وبكى، فالرب قبل توبته. يهوذا عمل ايه؟ راح انتحر، يعني يئس من رحمة الله. فانتحر يعني كتب صك هلاكه بنفسه، فراح جهنم. وأي واحد بينتحر يبقى على جهنم، على جهنم. فأنت هتنتحري؟ لا يا بنتي، ده مسيحيتنا مسيحية رجاء، والمسيح في قلبنا رجاء المجد. والنهاردة في غيم بكرة الشمس هتطلع، والنهاردة في ضيقة بكرة هتفرج، والنهاردة في تعب بكرة هنرتاح. دي المسيحية الحقيقية، اوعي تفقدي الامل ابدا. وبعدين انتهري فكر الشيطان اللي بيقولك انك تنتحري. ربنا يديك نعمة وتتغيري الليلة دي. واحد بيقول احنا في غربة بنقعد فترة طويلة من غير اعتراف، هل ينفع اتناول ولا لا؟ ممكن تتناوله باستمرار، بشرط ان يكون الانسان عايش حياة التوبة، عايش حياة التوبة والاعتراف عند اللزوم. ولما نلاقي فرصة نعترف بيها بالتليفون بالفاكس بالايميل، لما نيجي من السفر نعترف. لكن مدام عايش حياته وسالك بتدقيق، يبقى ممكن تتقدم باستمرار للتناول والاعتراف زي الدواء عند اللزوم. طيب نسيب الكلام ده. سؤال بيقول: قلت قداستكم سابقا إن الروح القدس ساكن وموجود في كل إنسان صالح أو خاطئ، ولكن يكون ساكت في الإنسان الخاطئ، فكيف يجرؤ الشيطان أن يسكن في الإنسان وهو فيه روح الرب؟ بلاش الإنسان، خلينا العالم. العالم ده يخلو منه روح الله؟ الرب الروح المالئ الكل. حصل مالئ الكل. هل الشيطان موجود في العالم ولا مش موجود؟ موجود. هل الشيطان موجود في محضر الله ولا لا؟ موجود. هل يسكن في إنسان ساكن فيه الروح القدس؟ الروح القدس ساكن في كل إناء، والإنسان إناء، والشيطان موجود برضو في الإنسان. ليه مش قادرين تقتنعوا بالكلام ده؟ ليه مش قادرين تقتنعوا؟ أرجو شرح الآية الآتية. بيقول على الحجر من يسقط عليه يتردد، ومن سقط هو عليه يسحق. الحجر ده هو نبوة عن رب المجد يسوع، اللي هو حجر الزاوية اللي رفضوا البنائين لما كانوا بيبنوا الهيكل. كان طبعا بيجهزوا الحجارة في مكان بعيد عن الهيكل، وبعدين في حتة حجر مش مظبوطة، يعني محودة كده ولا كده، فرموها. يعني رفضوا الحجر الذي رفضه البناؤون، رموه. لكن جم هما بيربطوا حطين، يسموه البنائين خط بتاع إرباط، سموه ايه؟ ايه؟ ايه رباط؟ طرف رباط. ايوه يا اخي، طرف رباط، يعني حتة تخش في دي وحتة تخش في دي، طرف رباط يربط حطين عاملين زاوية قائمة كده. فبيدوروا على حجر يلبس في الحتة دي. ايه الحجر؟ لقوا الحجر اللي رموه ده هو اللي يلبس في الحتة دي. الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار ايه؟ رأس الزاوية، هو اللي ربط الحتين دول، والحتين دول هم الأمم اليهود، واللي صالحنا مع بعض، والسمائيين مع الأرضيين. ده الحجر اللي هو رب المجد يسوع. فبيقول أي إنسان يسقط على الحجر يتردد، يعني زي الفرخة اللي تدشدشها ده، مش ساعات لما يجوا يشوا فرخة بيدقوها كده، أنا بسمع ما دقتش يعني، يدقدقوها يعني. فواحد وقع على الحجر يتردد. يعني ايه وقع على الحجر؟ يعني ايه؟ يعني قاعد يقاوم ويرفص ومش عايز يؤمن بالمسيح، او انسان مش عايش حياة توبة. لكن اللي يسقط عليه الحجر يسحقه. السحق ده يعني الهلاك، يعني انسان رفض المسيح للنهاية ومات هالك. اما اللي يتردد ده الانسان غير المؤمن واللي مش تايب والبتاع، لكن مسيره يتوب، مسير العظم اللي اتكسر ده يتجبر مرة تاني، يعملوا له جبيرة، يعملوا له مش عارف جبس ولا بتاع، ويرجع يتصلح تاني، يتصلح. ما تبش النهاردة حيتوب بكرة، واخد بالك؟ ده واحد وقع على الحجر، ده الانسان اللي بيقاوم المسيح واللي بيرفض الايمان واللي بيرفض التوبة. اما لو واحد سقط عليه الحجر، يعني ده انسان مات ورافض للمسيح، يسحق. واحد بيقول انا شاب عمري 28 سنة ولا اعرف ان كان ربنا معايا، وعمري ما حسيت ان الرب معايا، ازاي اعرف ان الله معايا؟ يا ريت قدسك تدلني عشان الموضوع ده شاغلني كتير. انا هفكر باسم من اسماء رب المجد يسوع. اسمه ايه؟ عمانوئيل. عمانوئيل يعني الله معنا. دي طبيعته وصفته. طبيعته انه معانا. معانا يعني فلان حيبعد عنه تلاقي المسيح ماشي كده. فلان راح كده المسيح يمشي كده. زي ايه؟ زي ظل الانسان ما يفرقكش ابدا مهما انت قلت عملت قمت وقعت. لا يمكن يفرقك ابدا. لا يمكن يفرقك. ده طبيعه المسيح. يبقى ازاي بتقول عمري ما حسيت ان الرب معايا؟ مش حكايه احساس، ده ايمان. الرب معاك على الدوام، على الدوام. بس خطايا الإنسان تخليه ما يشعرش بالمعية دي. خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم وحجبت وجه الرب عنكم. اللي مخليك مش قادر تحس إن الرب معاك الخطية. شيل الخطية وتوب توبة حقيقية، هتشعر على طول وتؤمن إن الرب معاك وماشي على الدوام. لا يمكن يفرقك. وتقول مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفرقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان. قول معايا مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفرقني معايا تملي. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي. شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان. شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل الزمان. واحد بيقول يوم الحد الماضي كان حد التناصير، وبنقرأ الفصل اللي فيه يوحنا 9 عن المولود أعمى. فهي علاقة المولود أعمى بيوم حد التناصير؟ هل لما ذهب واغتسل في بركة سلوام يدل على المعمودية؟ لأن جناب قدستك لم توضح ذلك أثناء قيامك بإلقاء العظة يوم الحد الماضي، واتكلمت عن المولود أعمى. فما هي العلاقة بين المولود أعمى وحد التنصير؟ اولا الشريط موجود وممكن ترجع له، وانا قلت سميناه حد التنصير، وقلت ان المولود اعمى رمز للبشرين اللي مولودة تحت الحكم مر بيها رب المجد يسوع. وبعدين بيسألوا مين اخطأ، اهذا ام ابواه؟ قال لهم لا ده اخطأ ولا ابواه، لكن العمى ده هو حكم الموت اللي جاي لينا بسبب خطية آدم الأول. والعمى ده يتشال بالمقابلة مع المسيح وبالمعمودية. من آمن واعتمد إيه؟ خلص. فراح تفل على الأرض وصنع من التفل طين وطلع عيني الأعمى وقال له روح اغتسل في بركة سلوام. راح اغتسل ورجع إيه؟ بصير، رمز للحياة الجديدة ونور الإيمان في العهد الجديد، زي ما هو مكتوب تتفتح عيون إيه؟ العميان أو عيون الأعمى، تتفتح عيون الأعمى. فأنا قلت رمز للتنصير، رمز للمعمودية، ورجع للشريط موجود، شريط موجود. وحتى ساعتها كان معانا طفل مولود بقاله 5 أيام، وأنا قلت ده في العزة ومولود أعمى وفعلا ملوش عينين. مش عارف هو موجود هنا النهاردة ولا لا، موجود هنا، كان مولود بقاله 5 أيام، وهم كان عندهم إيمان إن لو اتعمد هيفتح، لكن اتعمد وربنا ما سمحش إنه يفتح. هو موجود دلوقتي ممكن، فبيسألوا هل الطفل اللي مولود أعمى ده عيب خلقي ولا الطفل ده بسبب خطأ معين؟ ما هو نفس السؤال، هل ده أخطأ ولا أبويه؟ لا، وربنا ما بيسمحش بمرض معين لإنسان لأن يكون سبب المرض الخطية، لا مش دايما يكون كده. لا لا، هو الولد أخطأ طبعا، ده طفل سنه كان 5 أيام يوم الحد، يعني وضيف عليهم النهاردة سنه 10 أيام، وأبويه ممكن يكونوا والديه كويسين وأتقياء وقديسين. لا، ممكن ربنا يخلق له عين، ممكن، كل شيء مستطاع لديه. نصلي كلنا من أجل كيرلس اللي مولود أعمى. بالعكس، أنا لما بصيت في الطفل ده أنا مجدت اسم الله، خصوصا في يوم حد التناصيل الحد اللي فات، شو الحد اللي فات أنا مجدت اسم الله، واعتبرت ده صوت من الله لينا كلنا، وعلامة علامة، وربنا يشتغل ويعمل. في أسئلة كتير أنا جاوبت عليها، أرجو أني بلاش تكتب السؤال وتكون عارف أن أنا جاوبت عليه، أو تجيب لي أسئلة من بره عشان أجاوبها، يعني يكون حد تاني جاوبها. ناس جايب لي جورنال وفيه إنسان مسيحي بيهاجم الكنيسة والكلام ده، ما يستاهلش الرد عليه، ما يستاهلش الرد عليه. واحد بيقول إزاي أحيا آلام الرب يسوع خلال أسبوع الآلام؟ يا سلام، سؤال حلو، أنا تأملت فيه في أكثر من لقاء خلال الأسبوع ده. إزاي نستفيد من أسبوع الآلام؟ وكان ممكن يبقى هو موضوعنا، بس ربنا ما شغلنيش بيه إني أتكلم فيه، لكن هو سؤال جميل جدا. أولا، نبعد عن العوايد. يعني إيه العوايد؟ يعني أنا اتعود، بلاش أنا، فلان اتعود أو فلان، أن يدخل البصخة ومعه الكتاب ويتابع الكلام لمجرد العادة، لمجرد العادة. لا، نمرة واحد، أنا جاي والمسيح المتألم حاضر شخصيا في وسط الأسبوع، دي نمرة واحد، متأكد وكل إيمان إن الرب حاضر. نمرة اثنين، كل كلمة، كل لحن، كل حركة، كل مثل، كل طرح، كل نبوة، أدي ودن ليها وأعيش مع المسيح خطوة خطوة، والمسيح معايا وفي قلبي ومالي عيون إيماني، وامشي مع القراءات خطوة خطوة بالحياة، بالحياة. يعني يقول مثلا رب المجد يسوع في وسط الأسبوع كان في المكان الفلاني، أنا ماشي معاه بإيماني وكل حواسي الإيمانية ماشي معاه، واروح معاه المكان ده، رايح أورشليم أدخل معاه، رايح بيت عنيا أروح معاه، ماشي من أريحة أروح معاه، داخل الهيكل أدخل معاه، أنا عايش في حق، في حق مش خيال. ولما أوصل لآلامه أحس بيها وأشتهي من قلبي أني أشترك بالحق في آلام المسيح، لأن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، بحيث أضع في قلبي أني أطلع من الأسبوع ده بفايدة كبيرة قوي. أولها حياة مقدسة، وثانيا طهارة ونقاوة. أطلع مغسول، أطلع مغسول. قبل الأسبوع كانت توبتي مهزوزة، كان إيماني ضعيف، طلعت من الأسبوع ده بتوبة حقيقية، بنقاوة، بإيمان واثق واثق. طالع من الأسبوع ده وأنا ماسك ومسكني المسيح الغالب للموت والقاهر للألم، المسيح المجروح، وأمشي معاه بقية أيام عمري، أعيش الكلام. أولا نصلي من أجل كل إخواتنا المسلمين اللي طالبين صلاة. بس أنا طلبت من إخواتنا المسلمين لما ربنا يعمل حاجة معاهم يبعثوا لنا ورقة. كل إخواتنا المسلمين خصوصا العيلة اللي عندهم ولد في الكلية العسكرية، أرجو إنك ترحب بيهم. إحنا بنرحب بيهم وأهلا بيهم هنا، جايين ياخدوا بركة الاجتماع، طالبين صلاة الكنيسة للابن المريض، ما قدروش يطلعوه من الكلية، وإن شاء الله في انتظار مقابلة الابن في اجتماع آخر. أمين أمين. مرحب بيكم وعلى عيننا وعلى رأسنا. أمين. أنا شخص غير مسيحي وعاني من مرض في القلب، أرجو الصلاة من أجلي. أمين. الله يشفيك ويصنع معاك معجزة وتبعت لنا وتقول لنا الرب شفاني. أمين. واحد بيقول حضرت الاجتماع من أسبوعين وصليت إن ربنا يديني نسل، وكان الحمل متأخر وكان في شوية مشاكل، لكن بعد ما حضرت من أيام عرفت إن مراتي حامل. من حوالي شهر جيت خدت مية وديتها لأم المريضة بالقلب، وبعد ما عملت موجات جديدة ما لقيناش أي أثر للمرض وشفيت تماما. كنت بمر بمرض وكنت محتاج لعملية وكنت خايف، جيت الاجتماع صليت بحرارة، وبعد يومين رحت كشفت وعملت تحليل طلع ما عنديش أي مرض. بركة كبيرة نشكر ربنا. جرح حبيبي غالي علي، خلتني أكره كل خطية. جرح حبيبي غالي علي، خلتني أكره كل خطية. يا واشتاق من قلبي أخدم اللي الإحسان واشتى من قلبي أخدم إلي عيني إلى الحمل المذبوح ارفعني ارفعني بالروح عيني إلى الحمل المذبوح ارفعني ارفعني بالروح لكي يقبل سر شفائي وهي الجروح لكي أقبل سر شفائي وهي الجروح جرح حبيبي غالي علي خلتني أكره كل خطية جرح حبيبي غالي علي خلتني أكره كل خطية واشتاء من قلبي أخدم اللي أحسن إلي واشتاء من قلبي أخدم اللي أحسن إلي قلبي مرفوع للأبدية مشتاق إلى الحضرة قلبي مرفوع مشتاق إلى الحضرة الباهية وأشوف حبيبي وصورته الحلوة تملى عيني وأشوف حبيبي وصورته الحلوة تملى جرح حبيبي غالي علي خلتني أكره خلتني أكره كل خطية واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي واشتى من قلبي أخذ اللي أحسن أبي كالبنا لا يشبه أيه انسى ما لي علي حياتي وكيفه بالإيمان مسيحي لي ملجا وقوة عوني في الضيق وماليش غيره هو مسيحي لي ملجا وقوة خايف صرت في قلبه من جوه وفي ضي حبه شايف صرت في قلبه من جوه جرح حبيبي غالي علي خلتني اكره كل خطيه جرح حبيبي غالي علي خلتني اكره Thank you. واشتغل بي اخدم احسن الي هاتوا رب بعشر اوقات ويسبحوا مخلصنا البار هاتوا رب بعشر اوقات ويسبحوا مخلصنا البار حبيب القلب اللي بصليبه صرنا احرار حبيب القلب اللي بصليبه صرنا احرار جرح حبيبي غالي عليا خلتني اكره كل خطية جرح حبيبي غالي عليا خلتني اكره كل خطية واشتاق من قلبي اخدم اللي احسن اليا واشتاق من قلبي اخدم اللي احسن اليا مش عارف الورقة اللي كاتبينها لي دي جناب الأب البروفيسور دكتور من أريوس عوض الله عضو مجلس الكنائس العالمي. مين موجود هنا؟ محدش خاص بالكلمة دي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في يوم الخلوة النهاردة قعدت أتأمل وصلي حوالين نفس العنوان بتاع صلوات مقتدر لغاية الساعة 2 بصلي وأتأمل وكمل التأمل معايا ارتحت دقايق وقمت أصلي لقيت الله وبروح القدوس بيبعد الموضوع تماما عن ذهني. ايه يا رب؟ مسيحي حلو. امين. مسيحك حلو بتحبه. هو فين؟ في قلبي وفي وسطينا. انا كنت امبارح في جلسة صغيرة كده وبعدين قلت المسيح موجود في وسطينا. ايه رأيكم؟ طب شاوروا عليك. فكله رفع ايده وشاور عليه. طب نرفع ايدنا ونحييه. فكله رفع ايده. وادي كنيستك متحيي وبترفعك وتعلي وادي كنيستك متحيي وبترفعك وتعلي يا أغلى الكل علينا انت لينا وحنا لي يا أغلى الكل علينا انت لينا وحناني أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطنا ودوقنا من شهدك ونشوفك في وسطنا ودوقنا من شهدك. لو قعدنا على طول نحيي رب المجد اللي حاضر في وسطينا تبقى هي دي العبادة الحقيقية، هي دي العبادة الحقيقية، ان احنا كل شوية نسقف له ونرنم له ونغني له وبعد شوية ما نعرفش هيحصل ايه. لو قعدنا ده في اعتقادي ان هي العبادة الحقيقية، هي الاحتفال الدائم بالعريس في عرسه، حاضر في وسط عروسته كنيسته. العبادة الحقيقية هو الاحتفال الدائم برب المجد يسوع، الاحتفال الدائم. سيبكم من شوية كلام طول العمر عمالين نتكلم بيهم، يا ما وعظنا ويا ما توعظنا ويا ما رحنا وجينا على الكنائس، ايه اللي حصل؟ اللي موحول موحول واللي واقع واقع، حد قام؟ كتير قام. يمكن انا شايف شيء مفرحني في الاجتماع هنا، ناس كتير اتنطقوا وناس كتير تابوا وتغيروا. اما اللي فرحني اكتر بكتير قوي ان ايميلات تيجي من كل انحاء العالم بيتابعوا الاجتماع كل يوم جمعة على النت، وعائلات باكملها بتتوب وتتغير. شيء مفرحني، هازز قلبي من جوه، عشان كده قلبي مليان. المهم عايز الحق عشان الوقت ما يسرقنيش. لقيت ربنا بيحول فكرة، بيقول سيب الصلوات المقتدرة. ايه يا رب؟ روح الله راح شايلني كده وجابني في وسط اسبوع الالام. قال النهاردة جمعة ختام الصوم وبعد كده هنبتدي اسبوع الالام، فلقيتني وسط كده في اسبوع الالام ما قدرتش اطلع. قلت خلاص، انا كنت مجهز عظة كاملة جهزتها وخلصت وعملت. قال لا لا لا لا, لا. ده النهاردة ختام الصوم وبكرة سبت لعازر وحد الزعف واثنين البصخة وثلاث البصخة واربع، لا لا لا لا سيب الكلام ده. فاداني كلمتين حلوين انا فرحت بيهم وتعزيت، وياما بكيت ياما بكيت. وهتكلم الكلمتين بعنوان ايام للذكرى، Memorial Days، أيام للذكر. أولا النهاردة جمعة ختام الصوم. إيه ختام الصوم؟ صمنا إحنا هذا حسب الظاهر، لا ده تذكار صوم رب المجد يسوع اللي يقول عنه الكتاب بعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، جاء أخيرا لأنه إنسان شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. وصام ليه يا رب؟ أنت محتاج للصوم؟ قال لا، ده أنا صايم عنك وعنك عشان أصوامك تقبل عند الله، لأن من غير صومي ربنا ما يقبلش صومك، ومن غير اسمي ربنا ما يقبلش صلاتك. عشان كده بنقول اقبل صلواتنا في الاسم المبارك يسوع المسيح، فهو صام عنا. النهاردة ختام 40 يوم الصلاة. سيبك من أسبوع الاستعداد وأسبوع الآلام، نلاقي 40 يوم الصوم 40 المقدس، الصوم 40 المقدس. وإحنا بنصلي خلال الصوم كله وعمالين نلح على حياة التوبة. الصوم هو صوم عن أكل بس؟ لكن سمعة للزلات، سمعة للخطايا. ليس هذا صوما أختاره، إيه هو الصوم المختار يا رب؟ فك عقد النير، ترك الخطايا، الحياة المقبولة أمام الله، تكسر للجائع خبزك وتستر العريان، تستره بتوب البر قبل ما تستره بهدنة وحتة قماش. يبقى دي جمعة ختام الصوم، صوم كإنسان عنه كإنسان، وفي صومه أصوامنا مقبولة. نسيب النهاردة، بكرة السبت، ايه اللي حصل؟ احنا بنتذكر، بنسمع تذكار ونعيش الاحداث. انا حاولت اخد مقتطفات سريعة كده اجري بيها عشان نطلع ببركة كبيرة من خلال الاسبوع. تذكار بكرة ان رب المجد يسوع كان فين؟ كان في بيت عنيا. كان قبل الفصح بستة ايام راح بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي اقامه من الاموات، بنسميه سبت العازر. صنعوا له هناك عشاء. ولاحظوا ان البيت ده اللي رب المجد يسوع ساب اورشليم يوم الحد وراح بات فين؟ في البيت ده، بيت مين؟ مريم ومرسى ولعازر. ليه؟ لان دول الناس اللي بيحبوه، واللي سابهم في اورشليم يوم الحد بالليل دول هم اللي صلبوه. فاتاري ربنا يرتاح في القلب اللي فيه محبه. لعازر كان احد المتكئين، فاخذت مريم منا من طيب ماردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. أولا لعازر قام، إشارة إلى قيامة رب المجد يسوع وإلى القيامة من الأموات وإلى سلطان الإبن المبارك، وأن المسيح يسوع هو رب الحياة أو رئيس الحياة، اللي وقف قدام قبره قال لعازر هلما خارجا. حاجة تانية، ان مريم ومرسى اللي حبوا ربنا، مريم جابت عيار كده من ماردين خالص كثير الثمن وكسرته عند رجليه وعاد تمسح رجليه بشعرها، ويقول الكلمة الحلوة، امتلأ البيت برائحة ايه؟ يعني ايه؟ الريحة طلعت. ريحة ايه؟ ريحة حلو. الريحة يعني السمعة، الريحة يعني السمعة. فلان ده سمعته زي البرلانت زي ما بيقولوا بالبلد. يعني البنت دي رايحين يخطبوها، لا ما تسألوش عليها، دي بنت ذهب، بنت ذهب، ما تسألوش عليها. الولد ده ابعدوا عنه، ده ولد شرير، ده صفته ريحة. حتى بالبلد يقولوا فلان ريحته طلعت، فلانة ريحتها طلعت، امتلأ البيت من رائحة الطيب. وانت داخل على اسبوع الالام، يا ترى ايه ريحتك وايه ريحتك؟ ولاحظوا ان الريحة دي ممكن محدش يشمها، لكن عارفها رب المجد يسوع، عارفها، يفرح بيك وانت عايش حياة تقية، ويفرح بيك وانت عايشة حياة طاهرة ونقية، ويفرح بينا لو كنا مهتمين بي وفرحانين بي ومشيين وراه وتابعين خطاه وحافظين وصاياه. يقول دول ولادي بحق، دول ولادي الذين تبعوني في أيام التجديد، دول بناتي المخلصين والمخلصات، ولادي. امتلأ البيت من رائحة الطيب يوم السبت في بيت عنيا. أجل المهم إن يوم الحد أو يمكن ما بين السبت والحد رب المجد يسوع قد يكون كان في أريحة، يعني مشي من بيت عني وابتدى يقرب من أورشليم، كان يقترب منين؟ من أورشليم. فنظر إلى المدينة وبكى عليها. خلونا في المهم، بنسميه أسبوع الآلام. صحيح الرب تألم جسديا ونفسيا، ده حق، لكن ربنا لفت نظري لشيء مهم جدا، إن آلام المسيح له كل المجد كان سببها الخطيه لما جه قبل الصليب يوم الخميس: إن شئت فاعبر عني هذه الكأس، قد تكون كأس الخطيه. وسببها الناس اللي هتهلك. طرب من أورشليم، نظر إلى المدينة وبكى عليها. شوفوا لما المسيح يبكي، المسيح بيبكي، بتبكي ليه يا رب؟ بتبكي ليه؟ بيقول له أورشليم: لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو سلام لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. الآن ليه أخفي؟ عارفين ليه أخفي؟ لأن فات الوقت، فات الوقت. الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترس، ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة، ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. فات زمان التوبة، أتاري التوبة ليها زمان، عشان كده المسيح بيبكي. التوبة ليها زمان، وبعدين يخفى عن عين الإنسان، الطريق تتقفل، شيء خطير جدا. واحنا يمكن لينا وعظة اسمها زمان التوبة: أخفي عليك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. بتبكي لي يا رب؟ أنا ما خلقتش الإنسان ده على صورتي عشان يهلك، وما خلقتش فلانة دي لجهنم، لجهنم أنا عملتها لإبليس وجنوده، لكن دول ولادي وبناتي اللي خلقتهم على صورتي، لكن هعمل ايه؟ بإرادتهم مشيوا في طريق الهلاك. بكى يسوع، بكى يسوع، بكى يسوع هنا على أورشليم، وبكى يسوع يوم الخميس في بستان جسيماني، بكى بدموع غزيرة. ليه يا رب بتبكي؟ ليه؟ لأمور كتير، لأمور كتير. أني هحمل خطايا أنا الذي لم أعرف خطيئة، وأني هتألم وأنا عارف لما خرج كان يعلم بكل ما هو آت عليه، عارف الألام اللي جاية، عارف الألام اللي جاية، وبيبكي لأني عارف اللي مستنينه هم ولاده وأهله وناسه بحسب الجسد، مش بيقبضوا عليه ويسلموه، لا ده بيقبضوا على نفسهم ويقودوا نفسهم للهلاك، عشان كده بكى عليهم. ما هو لما طلع من البستان لقى اليهود مستنين وقبضوا عليه، قبضوا. أتاري الإنسان هو اللي بيحكم على نفسه، هو اللي بيمضي على سك هلاكه، بيمضي على سك. اقترب من أورشليم، ويمكن النهاردة الإنجيل بتاع النهاردة اللي حضر بيقول إيه: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريد. بكى، لم تريد. يا ما ربنا بيكلم الإنسان، يا ما ربنا بيكلم الإنسان مرة وعشرة، وللنفس الأخير يكلمه، وفي إنسان يركب دماغه ويرفض المسيح، يرفض المخلص، ويختار حياة الخطية والشر، ويختار عدد عدم الإيمان والرفض. يا أورشليم يا أورشليم يا فلان يا فلان يا فلانة يا فلانة. الكلام مش لمجرد التكرار، لا، بصوت من له آذان للسماء فيسمع، من له آذان اقترب من أورشليم. وبعد كده بالتذكار حيدخل يوم الحد، حيدخل يوم الحد. ايه معنى دخول يوم الحد؟ معنى دخوله لما بني اسرائيل قبل ما يطلعوا من مصر، ربنا قال لموسى وهارون، قال تكلموا الشعب وتقولوا لهم الشهر ده يكون ليكم رأس الشهور واول شهر في السنة، ففي اليوم العاشر من الشهر ده اللي هو موافق يوم الحد، في اليوم العاشر من الشهر ده كل بيت ياخد شاه، ولو البيت ده فقير يتفق مع البيت اللي جنبه الجار القريب منه، والاثنين ياخدوا شاه، والشاه دي لابد تكون شاه صحيحة ذكر ابن سنة، خروف يعني. وبعدين تذبحوه في اليوم الرابع عشر، يعني يوم الخميس، ده الفصح، ده في الناموس. عوايب بتاعت اليهود طبعا ما بيذبحوش دلوقتي، لان لابد الذبح يكون في الهيكل، فمن يوم ما تهد الهيكل ما فيش ذبايح، فيش ذبايح. فبيقول تاخد الخروف اليوم العاشر تذبحه في اليوم الـ14، وتخليه من اليوم العاشر للـ14 تحت ايه؟ تحت الحفظ. يعني تجيب الخروف وتخليه عندك 4-5 ايام، حد 2-3-4-5، تخليه تحت الحفظ. حتى في عوايب لغاية دلوقتي الناس يجيبوا خرفان، طبعا خلاص الخرفان دي كانت رمز للخروف الواحد، الحمل الواحد، رب المجد يسوع. ده في الشريعة. أن نبص نلاقي بالتذكار أيام للذكرى، نبص نلاقي في التذكار رب المجد يسوع داخل أورشليم يوم إيه؟ يوم الحد. ليه يا رب؟ قال أنا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، أنا الخروف اللي كانت بتشاور إليه كل الخرفان على مدى الأجيال، وأنا داخل أخلي نفسي تحت الحفظ من يوم الحد ليوم إيه؟ ليوم الخميس. يكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم 14 من هذا الشهر. وبعدين يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشي، في العشي. وفعلا جه يوم الخميس صنع الفصح، يعني آخر خروف صنعه هو، وبعد كده زاح الفصح اليهودي القديم الدموي، وبعدين أخذ خبزة وشكر وبارك وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا، هذا هو إيه؟ ده الفصح الجديد، وده الخروف الجديد اللي مذبوح عن العالم كله. إيه اللي عملت يا رب؟ قال أنا داخل بإرادتي، صحيح صلبوني لكن قبل ما يصلبوني أنا قدمت ذاتي. وده الكلام اللي قاله رب المجد، بيقول لي هذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضا، أنا أضع نفسي لآخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. فأنا اللي جيت وضعت ذاتي تحت الحفظ من اليوم العاشر لليوم 14، وضعت ذاتي، وده الكلمة اللي اتكتبت في يوحنا 17، لأجلهم أقدس أنا ذاتي، يعني أخصص أنا ذاتي، وضعت ذاتي، وضع ذاتي وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ده يوم الحد، يوم الحد. طبعا لو مشينا في التذكارات ده كتير قوي، لكن أنا هختم الكلام ده. ان لما دخل اورشليم يوم الحج، طبعا عارفين لما دخل يوم الحج ومشي لغايه الهيكل، دخل الهيكل بص لقى الحال ايه، ما عجبوش، الحال مايل، والهيكل هو قلبك وقلبك وقلبي، اوعى يكون حاله مايل، اوعى يكون امتلى بدا ودا ودا ودا، لكن املاه بالمسيح وحده له كل المجد. وبعدين بص حواليه من كل جانب كده، ما عجبوش الحال، ادى ظهره وراح طلع في بيت بات في بيت عنيا، ما عملش حاجه يوم الحد. رجع يوم الاثنين الصبح، هو اللي جري ورا السيارف وبعت الحمام والحاجات دي، جري يوم الاثنين الصبح. ابونا مرقس يسجل الاحداث بالتواريخ المضبوطه الدقيقه يعني، لكن في وسط الاسبوع اللي عاشوا في اورشليم، يا ترى نبي يقول عنه كان عارف، كان يعلم بكل ما هو آت عليه، كان بيبكي وينوح؟ لا، كان عمال يشكي، ده هيصلبوني، ده هيعملوا ويسووا فيا. امال كان بيعمل ايه؟ مشغوليته كانت ايه؟ حاجه واحده بس، خلاص النفوس، خلاص النفوس. أبدى الأسبوع كله يعلم يعلم، ما بطلش تعليم ولا كلام. نلاقي أمثلة، مثل الوزنات، مثل الحكيم العذارة والعذارة اسمهم ايه، الحكيمات والجاهلات، وعرس ابن الملك، وأمثلة كتير، وتعليم وتعليم. عايز يا رب، أنا من أنا ببكي ليه؟ أنا ببكي ليه؟ أنا مش عايز إنسان يهلك، أنا عايز الكل يخلص، عايز الكل يخلص. ومن هنا ممكن نطلع بتعليم مهم جدا، إن يمكن السبب الرئيسي لآلام المسيح النفوس اللي هتهلك. مسيح الإنسان، مسيح ذاق الموت بالجسد، تألم بالجسد، تألم نفسيا وهو في حال الجسد، من أجل الهالكين، من أجل الهالكين. عشان كده قعد كل الأيام يعلم ويتكلم، ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وأمثلة، ويا ناس توبوا يا ناس، إلى آخره من الكلام ده. قضى الأيام في تعليم، في تعليم مثقل بخلاص النفوس. نطلع من هنا بتعليم يا فلان. وكنا بنتكلم عن أسبوع الآلام، لكن نتكلم عن العمر كله. هل أنت مثقل بخلاص النفوس؟ يا أخي لما نخلص نبقى نتسطب، وإمتى حتخلص؟ لما نتوب، وإمتى حتتوب؟ ربنا يتوبنا، ده كلام مستورد يا ابني، كلام مستورد. لازم تكون تايب وعايش الخلاص، وتحفظ الوصية، وإن فعلت هذا تخلص آخرين أيضا. ويبقى دي شغلتك في الدنيا، شغلتك وشغلتك في الدنيا، نتثقل. عشان كده بيقول أول كل شيء تقام طلبات وصلوات وتشكرات وابتهالات من أجل جميع الناس. دي الحياة المسيحية، أحيانا لما الرب يملك علينا تلاقي مسيح الكون، مسيح العالم بيصلي فينا من أجل العالم، المسيح اللي زار مصر بيصلي فينا من أجل مصر، المسيح المخلص لكل نفس بيصلي فينا من أجل خلاص النفوس. وهدف غربتنا يتغير، ما يبقاش غربتنا لأمور عالمية أرضية، لا، نتثقل بخلاص النفوس. وإن كان الرب في حال الجسد تألم من أجل النفوس الهالكة، لابد نشترك معه في الآلام، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، وإن كنا نتألم معه لكي نتمجد إيه أيضا معه. يبقى أطلع من الأسبوع بتعليم جديد، بحياة جديدة، بقلب جديد، بتفكر جديد. أنا دخلت الأسبوع وأنا ضعيف، ومش مهتم بحاجة، وانا عملت حاجة لربنا، كل السنين ما عملتش حاجة لربنا. الجسد بيغلبك، الشهوة بتغلبك، الخطية بتغلب فلان، بتغلب علان العالم. لا لا لا لا، نطلع بأعظم قوة، بأعظم قوة، مخلصين من الضعفات وطلعين قائمين، قائمين. أدوق قوة القيامة، قوة القيامة، واطلع إنسان مسيحي حقيقي، مسيح حقيقي. الهدف يبان قدام عينيا، هدف يبان، مجد باسم الملك المسيح. أقول له السنين اللي عندي ترم، أنا لما أحسب عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. عمال أقول وقعت في خطية، أنا ضعيف، عايز أتوب مش قادر. يا دي المصيبة، مش هي دي الحياة؟ مش فين حياة القوة؟ فين كان يجول يصنع خيرا ويشفي كل مرض وضعف في الشعب؟ فين كان يقضي الليل كله في الصلاة، يصلي بدموع، بصراخ شديد ودموع؟ فين الكلام ده؟ فين الحياة المسيحية المضيئة؟ فين الحياة المسيحية الكارثة؟ فين الحياة المسيحية اللي عيون إيمانها مفتوحة على رب المجد، خارج معاه، داخل معاه، نايم معاه، صاحي معاه؟ فين القلب اللي مليان بالمحبة؟ فين حياة الاستعداد والصراخ للرب، عدني للوقوف بين يديك؟ فين حياة القوة والغلبة والنصرة؟ والإنسان المسيحي الحقيقي يرنم ويقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. يا ابن مكان، مع المسيح له كل المجد اللي حاضر في الوسط، اللي حاضر في الوسط، اللي أخلى ذاته من مجده وأتى إلينا في صورة الناس بلا خطية ليرفعنا، ليرفعنا، عمل كل شيء لأجلنا وقال كل شيء هو لكم، ارفع قلبك وقلبك إليه، ارفع قلبك وقلبك إليه، قل له سامحني، سامحني، اغفر خطاياي واقبل توبتي يا رب، اغفر خطاياي واقبل توبتي يا رب، واسند ضعفي لأعمل معك من الآن يا رب، أشتغل معاك، أشتغل معاك. كلمه، حاضر، كلمه، كلميه، غمض عينيك، عيش معاه، عيش معاه، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. تعبان قل له أنا جاي لك تريحني، يلي قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، أنا جاي لك عشان أرتاح. مريض أنا جاي لك عشان أشفى. لمسة شافية من مرض الروح أولا ومن أمراض الجسد ثانيا، أمين يا رب، أمين. كلنا بنفس واحدة نرفع الطلبة للرب، نرفع الطلبة للرب. يا رب أعلن ذاتك لينا، أعلن ذاتك لينا، ردد يمين البركة على كل رأس حانية قدامك، على كل رأس حانية قد بارك، فرح قلوب يا رب، عز نفوس، بدد هموم يا رب، بدد هموم، ادي نعمة، اعطي نعمة، كرامة ومجد ليك يا رب. اعلن ذاتك في الوسط، واعلن مجدك في النفوس الآتية اليك يا رب، في كل مريض، كل متعب، كل حزين، كل متضايق، كل من عليه دين، الكل جاي لك انت يا رب، جاي لك انت، اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، كل جاي لك، كل جاي لك يا رب، اعلن ذاتك لنفوس كثير ان لم يكن لكل النفوس يا رب، اعلن ذاتك للكل، فرح القلوب، روحك يملك ويسود، غطي المكان بدمك وبروحك، بدمك وبروحك. الرب مستعد يعمل المعجزات الآن، الآن ادينا إيمان، ادينا ثقة، ادينا إيمان، ادينا ثقة. اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك. فك قيود، حرر نفوس، قطع رباطات، اعطي عبيدك وعبداتك نصرة، ادينا كلنا غلبة وانتصار، وساعدنا نرنم يعظم انتصارنا بالذي احبنا. اعبر الينا ببركات جديدة الان، الان يا رب. عزي ايها الملك السماء المعزي، ان قدام الرب اطلبي بلجاجه، اطلبي بلجاجه يفرح بالحاحنا ولجاجتنا، لانه عايز يدي، يتلذذ باصواتنا وصلواتنا، يلذ له نشيدي وانا افرح وانا افرح. فرحنا لله يا رب، فرحنا، طيب خواطرنا، اصنع معجزات فيما بيننا. مد يدك للشفاء واجري باسم يسوع، مد واجري باسم يسوع، واصنع بنا معجزة، واعطي لاسمك مجدا، واصنع بنا معجزات، اعلن ذاتك ومجدك، ويتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك، ويتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطنا، ودوقنا من شهدك، ونشوفك في وسطنا، ودوقنا من شهدك. اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين، لأنك بالحقيقة باركتنا وزدت لينا النعمة، مستحق كل كرامة وكل مجد. شفعات قديسيك ومن العذراء مريم، بركة هذه الأيام التذكارية المجيدة، سمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمه، يأتي ملكه، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. هنصلي وطلبتنا ترتفع للمسيح.